الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على واجبات الطواف وسننه، والآن نريد أن نتكلم على السعي والوقوف بعرفة وما بعد الوقوف. وقبل أن نتكلم على السعي نتكلم على ما يختم به الطائف طوافه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا انتهى الإنسان من الطواف، انتهى من الشوط السابع، قال يستلم الحجر الأسود بالشروط التي ذكرناها والآداب التي ذكرناها سابقا، يستلم الحجر الأسود بعد الطواف فيختم طوافه باستلام الحجر، ويكون هذا بعد صلاة الركعتين. يعني إذا انتهى من طوافه في الشوط السابع يصلي ركعتي الطواف، وبعد أن يصلي ركعتي الطواف يرجع ثانية فيستلم الحجر الأسود ويتوجه إلى السعي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، وليكون استلامه للحجر آخر عهده بالبيت كما كان أول عهده استلام الحجر. فهو حينما بدأ الطواف بدأ باستلام الحجر، فإذا فرغ منه يكون فراغه أيضا باستلام الحجر. وإذا أراد أن يذهب إلى السعي فإنه يخرج من باب الصفا، وهو الباب المقابل لما بين الركنين اليمانيين، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في خروجه من هذا الباب للسعي فيما رواه الإمام مسلم. والباب الآن ليس له وجود كما كان في السابق، ولكن توجد ساريتان مكتوب عليهما بأن هذا الباب هو باب الصفا، فيدخل الناس منه يخرج الناس منه من المسجد إلى المسعى، معروف. لكن استبدل الباب اليوم في ساريتين يعرف من خلالهما الحجاج أن هذا المكان هو الذي كان فيه باب الصفا. وشروط السعي ثلاثة: الشرط الأول أن يبدأ بالصفا، فلو عكث بأن بدأ بالمروة ثم جاء إلى الصفا ما يعتبر هذا الشوط ولا تعتبر هذه المرة، كما لو أن الإنسان غسل يديه ثم غسل وجهه في الوضوء فإن غسل اليدين لا يعتبر، ويعتبر الآن قد بدأ بوضوئه فيعيد غسل يديه مرة أخرى، فيجب على الإنسان أن يبدأ بالصفا. فلو بدأ بالمروة وجاء إلى الصفا هذا ما يعتبر، الآن يعتبر قد بدأ بسعيه وما فعله يكون لغوا، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال: ابدأوا بما بدأ الله به، رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم. وروى مسلم أيضا حينما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أن أبدأ بالصفا أو المروة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بما بدأ الله به، رواه مسلم. ورواه أصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة: نبدأ بما بدأ الله به، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الله بالصفا فنبدأ نحن بالصفا. فالشرط الأول إذن أن يبدأ بالصفا، والشرط الثاني أن يسعى سبعة أشواط اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. وذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا، وعوده من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا آخر، فيشترط أن يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة كما رواه الإمام مسلم. وكما قلت لكم ذهابه من الصفا إلى المروة يعتبر شوطا. وقيل وينسب هذا القول لابن بنت الشافعي وهو من كبار أصحابنا أصحاب الوجوه المجتهدين في المذهب، ولم يكن في آل الشافعي رجل كمثله، ذهب إلى أن الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة من المروة إلى الصفا يعتبر شوطا واحدا، وهذا من آرائه التي خرج بها على جماهير الفقهاء من أصحابنا. قال وذلك كمسح الرأس، لو أن الإنسان مسح رأسه فذهب بيديه إلى الخلف ثم رجع بهما إلى الأمام يعتبر مرة واحدة، فإذا قلنا بالتثليث في مسح الرأس يندب له أن يفعل هذا 3 مرات، الذهاب إلى الخلف والعودة إلى الأمام مرة ثم يثني ثم يثلث. ولكن هذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في الواضح الصحيح في النقل. قلنا إن الإمام مسلم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام واضح وصريح والنقل صحيح لأن الإمام مسلم هو الذي نقل. فلو كان الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة من المروة إلى الصفا مرة واحدة لبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وختم بالصفا، ولكنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة، وهذا دليل على أنه كان يعتبر الذهاب مرة والعودة مرة ثانية، وهو رأي جماهير فقهاء المسلمين. ولا بد في كل مرة من أن يستوعب المسافة كاملة بأن تكون رجله قبل أن يخرج من الصفا في الصفا، فلو بدأ قبل الصفا لا يعتبر سعيه، فذهابه يكون لغوا وإيابه أيضا يكون لغوا. كما ذكرنا في الطواف قلنا لو أن الإنسان بدأ من عند الباب ما يعتبر طوافه، فإذا جاء إلى الحجر مرة ثانية ما فعله يكون لغوا والآن بدأ بالطواف الصحيح. فيشترط في السعي في الأشواط 7 أن يستغرق المسافة كاملة بأن تكون رجله في الصفا حينما يخرج منها، وإذا وصل إلى المروة أن يضع رجله رؤوس أصابعه في المروة. فإذا بدأ قبل الصفا وانتهى إلى ما قبل المروة ولم يصلها يعتبر سعيه لغوا. وكثير من الناس من لا ينتبه إلى هذا، لكن اليوم الحاجز الذي وضعوه في الطريق يعني ما يستطيع الإنسان أن يلف من قبل الحاجز، فإذا لف من وراء الحاجز يكون قد وصل إلى الصفا أو إلى المروة، لكنه لو مر من بين الحواجز أو قفز من فوق الحاجز في هذه الحالة ما يعتبر سعيه صحيحا. وهذا من الأشياء الجيدة التي عملت في هو وإن كان بمصلحة عمل من أجل عربات العجزة، ولكن هذا يفيد أيضا الناس لأنه لا يستطيع إلا إذا رجع من المكان الذي ذهب فيه. يعني عادة الناس اليوم أنهم في الذهاب يذهبون من الطريق الأيمن وفي الرجوع يرجعون أيضا من الطريق الأيمن، صار شبه مألوف ومعروف عند الناس متعارف عليه، وهذا جيد يعمل نظام في المسعى ويخلص الناس من كثير من المشاكل في التصادم. لكن لو ذهب فيما لو كان في غير وقت الحج وكان المسعى فارغا ذهب من الطريق ورجع منه، من المحتمل أن يرجع قبل أن يصل إلى الصفا أو إلى المروة، فليتنبه الناس لهذا لأنه أمر مهم وإلا يكون حجه باطلا. فالشرط الأول إذن أن يبدأ بالصفا، والشرط الثاني أن يسعى 7 ذهابا من الصفا إلى المروة مرة وعودة منها إليه مرة أخرى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو طواف قدوم، أن يسعى بعد طواف ركن، نحن قلنا شرط السعي أن يكون وراء طواف صحيح، أن يكون وراء طواف معتد به مطلوب نسك، وبناء على ذلك طواف القدوم مطلوب بالنسبة للحاج، طبعا طواف القدوم ما يكون إلا بالنسبة للحاج أو طواف الركن، فإذا طاف طواف القدوم يصح له أن يسعى، وإذا سعى بعد طواف القدوم ما يعيده بعد طواف الإفاضة. فإذا لم يسعى بعد طواف القدوم وله هذا يريد أن يؤخره إلى طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة وجب عليه أن يسعى السعي. فالشرط الثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو طواف قدوم، لأنه الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل الإمام الماوردي من أصحابنا نقل الإجماع على ذلك، أي أنه لا يصح له أن يسعى وراء طواف مما يتنفل به او يتطوع به سوى طواف الإفاضة او طواف القدوم. ويجوز له ان يسعى بعد طواف القدوم ولو حدث فاصل زمني طويل بين سعيه وطوافه، شريطة ان لا يتخلله الوقوف بعرفة. فاذا جاء وطاف طواف القدوم ولم يسعى وتأخر حتى وقف بعرفة ثم رجع الى مكة بعد الوقوف، ما يجوز له ان يسعى الان الا بعد ان يطوف طواف الافاضة. فيجوز له ان يسعى وراء طواف القدوم ما لم يتخلل ما بين سعيه وطوافه الوقوف بعرفة. فاذا تخلل الوقوف بعرفة بين الطواف والسعي وجب عليه ان يطوف طواف الافاضة وبعد ذلك يسعى وراءه السعي. ويستحب للانسان، قلنا يجب عليه ان يستغرق المسافة، ان تكون رجله في الصفا حين يخرج منها وان يضع رجله في المروة حين يصل اليها، وهكذا في الاشواط السبعة. هذا بالنسبة للواجب، اقل الواجب. واما المستحب قال يستحب ان يرقى على الصفا والمروة قدر قامة، ان يرتفع فيها قدر قامة. واليوم المكان الموجود ما يزيد عن هذا المقدار، الارتفاع الموجود اليوم او المسافة الموجودة لا تزيد عن هذا المقدار. ولذلك المستحب للانسان ان يصل الى قرب الجدار، الى قرب الصخرات الناتئة التي لا يوجد عليها الرقاب، لانه صلى الله عليه وسلم رقى على كل منهما حتى رأى البيت، لانه كان كالهضبة الحاجزة ما بين البيت وما بين الرؤية، فلا يرى البيت الا اذا ارتفع فيها بهذا المقدار. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى الصفا والمروة حتى رأى البيت، رواه مسلم. فاذا رقي الصفا او رقي المروة قال سواء كان ذكرا ام كان انثى، الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا والحمد لله على ما اولانا، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بزيادة بعض الألفاظ أو نقص بعضها الآخر. ويكرر هذا الدعاء الإمام النووي قال قلت، ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا. وهذا الكلام من الإمام النووي ليس اعتراضا على الرافعي في المحرر، وإنما هو زيادة زادها الإمام النووي على الرافعي. نحن قلنا في بداية الكلام على مصطلحات الإمام النووي في المنهاج في بداية الكتاب، الإمام النووي إذا استدرك شيئا على الرافعي يقول في أوله قلت وفي آخره الله أعلم. هذه العبارة من الإمام النووي يقولها في حالتين، الحالة الأولى إذا اعترض على الرافعي خالفه في ترجيح شيء رجحه، إذا الرافعي رجح شيئا والنووي رأى أن يرجح خلاف ما رجحه الرافعي يقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم، بعد أن يذكر رأي الإمام الرافعي يقول قلت الصواب كذا والله أعلم. وفي حالة ثانية يقول هذه العبارة إذا أراد أن يزيد شيئا على الرافعي على المحرر فيقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم، حتى يعرف القارئ أن هذا ليس من كلام الرافعي في المحرر وإنما هو من زيادات الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال النووي قلت، ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا. والإنسان يدعو بعد هذا الذكر بما جاء من أمور الدين وأمور الدنيا. ويسن للإنسان في السعي في كيفية السعي أن ينزل على هينته، امشي مشيا هادئا أول السعي وآخره، أن يكون مشيه هادئا. قال ويعد الذكر وليس الأنثى كالرمل الذي ذكرناه حول البيت في الأشواط الثلاثة الأولى، خصصناه بالذكر دون الأنثى. وهنا أيضا الذكر يعدو في الوسط وهو ما بين الميلين الأخضرين ومكانهما معروف، لو نظر الإنسان إلى جدار المسعى يوجد فيه علامة خضراء ويوجد فيه أضواء خضراء أيضا حتى يتميز هذا المكان عن غيره من الأماكن. فإذا وصل الإنسان إليه سعى سعيا كالرمل زائد عن المشي الذي كان يمشي في أول المسعى وفي آخره، فيسن أن يمشي أول السعي وآخره وأن يعدو في الوسط وهو ما بين الميلين الأخضرين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم. ونحن حينما تكلمنا على الطواف قلنا يشترط في الطواف أن يكون الإنسان متطهرا، الطهارة شرط من شروط صحة الطواف لأنه بمنزلة الصلاة، ولكن هذا لا يشترط في السعي، فلا يشترط في الإنسان أن يكون متوضئا، لكن الأفضل أن يكون متوضئ هذا لا خلاف فيه، ولكنه لو انتقض وضوءه أثناء السعي فلا يبطل هذا سعيه وإنما يكون سعيه صحيحا. ويسن للإنسان أن يوالي ما بين مرات السعي كما يسن له أن يوالي ما بين مرات الطواف، لكنه لو فرق سعى وجلس ليرتاح أو قام إلى الصلاة أو لعمل آخر وبعد ذلك أراد أن يتم سعيه فلا مانع من هذا، لأن الموالاة ليست ركنا أو شرطا من شرائط صحة السعي. ويندب للإنسان أن يكون ماشيا إلا لعذر كما ذكرناه في الطواف، فإن ركب بلا عذر لم يكره كما ذكرناه أيضا في الطواف، ولكن الأولى للإنسان أن يطوف ماشيا وأن يسعى ماشيا. ولو شك الإنسان في عدد طوافه أو سعيه قال يا ترى أنا طف خمس سبع مرات أو ست مرات، وشك السعي يا ترى أنا سعيت سبع مرات أم خمس مرات، وسوف لا يخطئ بالستة لأنه سيكون بالصغر قطعا في عنده نقص أو زيادة واحد من اثنين، لكن إذا عمل السبعة سيقول ترى أنا عملت سبعة أم عملت خمسة. فإذا شك في هذا بالنسبة للطواف حول البيت يتصور الشك بين الستة وبين السبعة لأن الطوفة واحدة، أما هنا يوجد عندنا صفا ومروة مكانان مختلفان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا شك فعل سبعا أم خمسا ماذا يعمل؟ يعمل على القاعدة المضطردة في جميع العبادات يبني على ما استيقنه، الخمسة متيقنة إذا يجب عليه أن يفعل شوطين آخرين، وإذا شك في الطواف حول البيت هل فعل ستا أم فعل سبعا، هل فعل ستا أم فعل خمسا، يبني على ما استيقن يطرح الشك ويأخذ باليقين. هذا ما يتعلق بالطواف وبالسعي. وأما بالنسبة للوقوف بعرفة فقبل الوقوف بعرفة في اليوم السابع من ذي الحجة يستحب للإمام الأعظم أي لأمير المؤمنين فيما إذا كان هو أمير الحج يستحب له هو أن يتولى ما سنذكره الآن، فإذا لم يكن هو أميرا للحج فمنصوبه أو نائبه هو الذي يتولى ما نذكره. قال يستحب للإمام أي الأعظم أمير المؤمنين يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة في اليوم السابع من ذي الحجة وهو المسمى بيوم الزينة، لأن الناس كانوا يزينون فيه هوادجهم استعدادا للرحيل إلى عرفة، فيخطب بعد صلاة الظهر إن لم يكن يوم جمعة وبعد صلاة الجمعة إن كان اليوم يوم جمعة، يخطب خطبة فردة واحدة ليس كخطبة الجمعة ما يخطب خطبتين وإنما يخطب خطبة واحدة. قال ولا يكفي عنها خطبة الجمعة، لو خطب خطبة الجمعة ما يكفي عن هذه الخطبة لأن السنة فيها أن تؤخر عن صلاة الظهر، وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، ولذلك لو خطب خطبة الجمعة ما تجزي عن هذه الخطبة التي يندب للإنسان أن يفعلها في سابع ذي الحجة ولو ذكر فيها مناسك الحج وعلم الناس ما يجب عليه تعليمهم ما تجزي هذه الخطبة. وقال ولأن القصد بخطبة الجمعة أصلا هو الترغيب والترهيب، والمقصود بخطبة الجمعة حث الناس على العبادة والطاعة، والمقصود بها زجرهم عن المعصية، ولكن خطبة سابع ذي الحجة المقصود بها أن يعلم الإمام الناس شعائر الحج وما يجب عليه أن يفعلوه في اليوم الثامن وفي اليوم التاسع وما وراء ذلك من الأيام. فيقول لهم في هذه الخطبة ما يجب عليهم فعله، ويأمرهم فيها بالغدو اليوم الثامن إلى منى. يقول لهم غدا اليوم الثامن من ذي الحجة، ويجب عليكم أن تتوجهوا إلى منى. طبعا لا أقصد بالوجوب الوجوب الشرعي، يعني يندوهم إلى ذلك، يأمرهم فيها بالغدو إلى منى في اليوم الثامن المسمى بيوم التروية. وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، فيأمرهم أن يذهبوا إلى منى في ذلك اليوم ويعلمهم ما أمامهم من المناسك. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس وخبرهم بمناسكهم. رواه البيهقي بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في المجموع. قال: فإن كان الخطيب فقيها، هو المفترض لأمير المؤمنين أن يكون فقيها بل أن يكون مجتهدا، المفترض بأمير المؤمنين أن يكون مجتهدا مطلقا، هذا شرط أمير المؤمنين، وما وجدناه في تاريخنا من أن أمراء المؤمنين ما كانوا بهذه المرتبة، فهذا يعني وصلوا إلى هذا المنصب ليس بالشروط المشروعة، ولو أردنا أن نطبق عليهم الشروط المشروعة لما وصلوا إلى هذا. اشترط بأمير المؤمنين أن يكون مجتهدا مطلقا، ولكن الفقهاء قالوا بنفس الوقت لو أن الإنسان وصل إلى الخلافة سواء وصل إليها بالضوابط المشروعة هذا لا خلاف في وجوب السمع والطاعة له، وإن وصل إليها بشوكته أو بقوته بطريق من الطرق يجب على الناس السمع والطاعة حسنا للدماء ودرءا للمفاسد والفتن، وهذا ما كانت ما جرت عليه أمتنا الإسلامية في كثير من أحقابها التاريخية، ولا نريد الخوض في هذا الموضوع يكفينا هذا. فالمفترض بأمير المؤمنين أن يكون مجتهدا مطلقا، ولكن الواقع أن أمراء المؤمنين في المتأخرين طبعا المتقدمين كانوا بهذه الصفة، ولكن المتأخرين منهم ما كانوا بهذه الصفة، ولذلك يقول هنا إذا كان الخطيب فقيها معنى ذلك أنه قد لا يكون فقيها، فإذا كان فقيها سواء كان أميرا للمؤمنين أو لم يكن أميرا للمؤمنين بأن كان منصوبا لأمير المؤمنين مولى من قبل أمير المؤمنين، فإن كان فقيها قال للناس: هل من سائل يسأل عن مناسك الحج؟ حتى يتجرأوا على السؤال ويسألوا. وخطب الحج أربعة، هذه الخطبة خطبة اليوم السابع، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة يوم النفر الأول، وكلها فرادة خطبة واحدة، وتكون بعض صلاة الظهر إلا خطبة يوم عرفة فإنه يخطب فيها خطبتين وتكون قبل صلاة الظهر على ما سنذكره بعد قليل. وبعد ذلك يخرج بهم في اليوم الثامن أي في يوم التروية من مكة إلى منى، وهذا مندوب أيضا، فلو تأخروا بالخروج لم يخرجوا إلى منى، أو تأخر بعضهم وخرج مباشرة في اليوم التاسع إلى عرفة على الشروط التي سنذكرها لا مانع من هذا يجوز، ولكن المندوب والأفضل أن يخرجوا في اليوم الثامن إلى منى وأن يناموا بها، وبعد ذلك يتوجهون إلى عرفة على ما سنذكره الآن. فيخرج بهم من الغد بعد صلاة الصبح إن لم يكن يوم جمعة، يخرج إلى منى فيصلون بها الظهر وباقي الخمس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. فإن كان يوم جمعة، اليوم الثامن كان يوم جمعة، قال فإن كان يوم جمعة خرج بهم قبل الفجر، لماذا يخرج بهم قبل الفجر؟ قال لأن منى في ذلك. فبما أنها لم تكن مسكونة ما تقام بها صلاة الجمعة، لأن من شروط صحة الجمعة أن تكون في خطة أبنية المقيمين كما ذكرناه عند الكلام على صلاة الجمعة وعلى خطبة الجمعة. فيشترط في صحة صلاة الجمعة أن تكون في خطة أبنية المقيمين وفي مكان يوجد فيه 40 مكلفا، ومن لم يكن هذا موجودا. ونحن عندنا إذا طلع الفجر لا يجوز للإنسان أن يسافر من بلده قبل الزوال إلا إذا علم أنه سيتمكن من صلاة الجمعة في الطريق أو في مكان آخر، لأن الجمعة لأن الوجوب تعلق به بمجرد طلوع الفجر. وبناء على ذلك لو خرج بهم بعد صلاة الفجر إلى منى في ذلك الوقت ولم تكن منى، لم يكن بها سكن، لم تكن بها أحد، لم يكن بها أحد، ما يستطيعون أن يصلوا بها الجمعة. فلو أخر ما خرج بهم قبل الفجر لا يجوز لهم أن يخرجوا في ذلك الوقت. فإذا أراد أن يخرج يخرج بهم قبل الفجر لأن الوجوب لم يتعلق بهم في ذلك الوقت. لكن لو أن منى أصبحت مدينة مستوطنة وصارت تقام فيها الجمعة فعند ذلك يخرج بهم في أي وقت شاء، قبل الفجر، بعد الفجر، وقبل الظهر، المهم أنهم يتمكنون من صلاة الجمعة في منى لأنها صارت مدينة وصار فيها أناس مستوطنون ويبيتون بها، يذهبون إليها في اليوم الثامن ويبيتون بها ليلة اليوم التاسع. وهذا المبيت أيضا مندوب وليس بركن ولا واجب بالإجماع، بإجماع العلماء ليس هو بركن وليس هو بواجب. قال الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى: ومن البدع القبيحة، أي في ذلك اليوم في اليوم الثامن، ما اعتاده بعض الناس في هذه الليلة من إيقاد الشموع وغيرها، كانوا يوقدون الشموع. قال: وهو مشتمل على منكرات، شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نفعله، فنحن أناس مأمورون بالاتباع ومنهجون عن الابتداع. إذا كان يوقد الشموع من أجل الاستضاءة أو يوقد المصباح من أجل الاستضاءة فهذا شيء لا بأس به ولا مانع منه، ولكنه إذا كان يوقد الشموع على أنها من الشعائر في تلك الليلة هذا هو الذي يتكلم عنه الخطيب الشربيني بأنه بدعة من البدع. وكل عمل من الأعمال لو فعله الإنسان لا على أنه سنة ولا على أنه من الشرع، هكذا يريد أن يعمله ما في مانع منه، ولكنه يصير بدعة حينما يعتقد الإنسان أن هذا من الشرع. هذا هو معنى البدعة، معنى البدعة أن يعمل الإنسان شيئا وأن ينسب هذا الشيء إلى الشرع على أنه من الشرع، عند ذلك يصير بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لكنه لو أن الإنسان فعل فعلا يعرف أنه هذا ليس من السنة ولكنه يريد فعله وليس من المنهي عنه، ليس من المكروه، ليس خلاف الأولى، أراد أن يفعله هكذا رغبة منه ما يمنعه منه الشرع، شريطة أن لا يكون متصادما مع قواعد الشريعة أو أن ينسبه إلى الشرع. يعني مثال: لو أن إنسانا قام ليلة الأحد يصلي قيام الليل ما في مانع منه، قام ليلة الاثنين يصلي قيام الليل ما في مانع منه، عند هذا الوقت فقام. لكنه لو قام وقال أن أفضل للإنسان أن يصلي ليلة الجمعة قيام الليل، قال لا، هذا تخصيص ليلة الجمعة بالقيام دون غيرها من الليالي، يصير بدعة. تخصيص ليلة الاثنين بالقيام دون غيرها من الليالي يصير بدعة، إذا كان في معتقده أن هذا أفضل وأن هذا من الشرع. لكن لو كان الإنسان عنده عمل وما يستطيع أن يقوم الليل إلا ليلة الجمعة وهو يعلم أن هذا ليس أفضل من غيره وأن القيام ليس مخصوصا بهذه الليلة، فكما يمنعه ما يمنعه منه الشر. وهنا أيضا لو أراد الإنسان أن يضيء منى كلها لا على أنه من الشرع ولا على أنه يعمل على أنه من شعائر الحج ومن شعائر أو من مقدمات الوقوف بعرفة، فما نعمل ولو عرف كلها تقريبا منى وعرف مضاء ما في مانع منه هذا، لكنه لو أضاءه على أنه استعداد للوقوف بعرفة وأن هذا من الشعائر هذا هو الذي يقول عنه الشيخ السلميني رحمه الله تعالى بأنه من البدع. فإذا طلعت الشمس ناموا ليلة التاسع في منى، يوم الثامن خرجوا إليها في يوم التروية وناموا ليلة التاسع في منى وصلوا الفجر، فإذا طلعت الشمس على تبير، على جبل تبير، عند ذلك قصدوا عرفات، يتوجه الحجيج جميعا إلى عرفات، مرين على طريق ضب وهو الجبل المطل على منى، ويعودون على طريق المأذنين اقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويسن أن يقول السائر: اللهم إليك توجهت وإلى وجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. قال الإمام النووي: قلت هذه كالسابقة، أراد أن يزيد بها شيئا على الإمام الرافعي، من الضروري زيادته، هذه الزيادات التي يزيدها النووي ليست زيادات هكذا حج في الكلام، لا، هذه زيادات لا بد منها، يعني هي في الحقيقة تعتبر كالاستدراك على الإمام الرافعي. الإمام الرافعي هناك لما ذكر الدعاء إذا خرج إذا رقي الصفا أو المروة، الإمام الرافعي قال يدعو بالدعاء ولم يذكر التثنية والتثليث، الإمام ذكر التثنية والتثليث لأن هذا من المندوبات والمستحبات، فهنا الإمام الرافعي قال يتوجهون إلى عرفة، لكنه ما ذكر كيف يكون توجههم. الإمام النووي قال هناك أمور ضرورية لا بد من ذكرها، فقال: قلت كما قال الرافعي في الشرح. هذه العبارة ذكرها هنا الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، هذا منقول من كلام جلال الدين المحلي، من كلام جلال الدين المحلي. الإمام النووي رحمه الله هنا استدرك في المحرر على الإمام الرافعي. الإمام جلال الدين المحلي من كبار أصحابنا في المذهب، متوفى عام 864 من الهجرة، كان من أدق الناس نظرا، وكان من أدقهم عبارة، وكان من الناس الذين امتازوا بمنهجهم في النقد وفي الشرح. الإمام النووي هنا يقول: قلت ولا يدخلون بل يقيمون بنيرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم. الذي يسمع هذا الكلام ولا تكون له خبرة بكتب المذهب يتوهم أن الإمام النووي أتى بهذه الزيادة ولم يطلع عليها الإمام الرافعي. الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله أراد أن يقول للناس: صحيح الإمام النووي زاد هذه العبارة هنا في على المحرر، زادها في المنهاج على المحرر، ولكنها ليست من مبتكرات الإمام النووي، وليست ممن فرد بالاطلاع عليه، وإنما قالها الإمام الرافعي في الشرح الكبير، ذكرها الإمام الرافعي. شرح الإمام الرافعي له شرحان على الوجيز، الشرح الكبير اللي هو يعتبر شرح المذهب، اللي هو مختصر كتاب الروضة الإمام النووي، كتاب الضخم المكون من 12 مجلد، مختصر الشرح الكبير للإمام الرافعي، وسوى شرح آخر على الوجيز اسمه الشرح الوسيط. فالإمام جلال الدين المحلي كأنه أراد أن يبين لنا: انتبهوا يا أيها القراء، هذا صحيح الإمام النووي زاده على المحرر، لكنه ليس من الأشياء التي وقف عليها النووي ولم يقف عليها الرافعي، الرافعي يعرفها وقد ذكرها في الشرح الكبير. وهذا جلال الدين المحلي، كل شرحه على المنهاج بهذا الشكل، يأتي فيه بعجائب، يأتي فيه بالعجائب، يبين يتابع الإمام النووي والرافعي على الحرف الواحد، على بالحرف يتابعهما بالحرف، وبناء ذلك وكل كتابات الغاز إشارات بالحروف، إشارات بالحروف ما يعرفها إلا الأناس الذين درسوا الفقه على العلماء، أخذوه عن المشايخ، عن العلماء، أخذوه عن قبيل التلقي، لكن لو قرأه الإنسان قراءة عابرة ما يجد فيه هذا الشيء ولا يفهمه. يعني لما الإنسان يقرأ قلت كما قال الرافعي في الشرح الكبير ما يفهم ما هو مراد الإمام جلال الدين المحلي من هذا، أو يقول كما قاله النووي كما في الروضة وأصلها، كما في الروضة كأصلها، هناك قال وأصلها، هناك قال كأصلها، لماذا يخالف الإمام جلال الدين المحلي بين العبارتين؟ هناك يقول في الروضة وأصلها، بعد قصر يقول في الروضة كأصلها، له اصطلاح في هذا دقيق ما يعرفه إلا الذين يتلقون هذه العلوم عن المشايخ عن العلماء. ولذلك كثير من الناس يقرؤون الكلام ويظنون أنهم قد فهموا، ولكن عندما تأتي وتهزه قليلا تجد نفسه لم يفهم. ليس أنت الذي تجده، هو يعرف نفسه أنه لم يفهم. جلالة المحلي ليس من الغباء أو من عدم الاهتمام بحيث أنه يذكر مثل هذه العبارة بدون فائدة، ما دام خاير بين العبارتين لازم في سبب، يجب أن يتوقف القارئ لماذا غاير. فهنا هذه العبارة الشيخ الشربيني ذكرها هنا نقلا عن جلال الدين المحلي، هذا أسلوب جلال الدين المحلي، هو الذي بيّن الأشياء اللي قال بها النووي والأشياء التي استدرك أخذها الإمام النووي من كلام الرافعي في مكان آخر وضمنها كتابه المحرر. والإمام النووي رحمه الله لا أحد ينكر أن الرافعي النووي شيخ المذهب، وأنه كان عجوبة من عجائب الدنيا، يعني أنا كل يوم أزداد إعجابا بهذا الرجل وتزداد ثقتي به كل يوم، والله يمكن ما يمر علي يوم أقرأ فيه للنووي إلا وأزداد به إعجابا وتزداد مكانته في نفوسنا، رجل من عجائب هذه الدنيا من عجائبها. ولكن لولا الرافعي لما كان النووي عندنا في المذهب الشافعي، لولا الرافعي لما كان النووي. ليش؟ لأن الرافعي هو أول من حرر المذهب وجمع في كتابه الشرح الكبير والشرح الصغير وغير ذلك من الكتب. الإمام النووي رحمه الله تعالى، طيب يعني النووي ما عمل شيئا؟ لا، الإمام النووي جاء فوجد أمامه يعني مادة هائلة تحتاج إلى تصفية، جمعها الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، فجاء الإمام النووي وصفاها، وبناء على ذلك حصل ما لم يحصل عليه الإمام الرافعي، وحصل ما لم يحصل عليه الأئمة المتقدمون، وأضاف إلى ذلك أشياء قطعا لم يطلع عليها الرافعي ولا رآها ولا سمع بها. لكن لو أراد النووي أن يصرف همته إلى جمع ما جمعه الرافعي، يعني ما كانت كتب الرافعي أمامه، لم استطاع أن يفعل ما فعله مما نجده اليوم، لأنه كان يحتاج إلى زمن طويل حتى يجمع ما جمعه الرافعي. فكونه وجد الرافعي قد جمع أمامه هذه الذخيرة الهائلة من المعلومات في كتابه الشرح الكبير والشرح الصغير والمحرر وغير هذه الكتب من كتبه المعروفة، يعني لما استطاع أن يعمل ما عمله الآن. فالرافعي رحمه الله تعالى هو والنووي شيخ المذهب. فإذا قرأتم في كتب الفقه عندنا قال الشيخان، أي الإمام النووي والإمام الرافعي، نعم رحمهما الله تعالى. فالإمام جلال الدين المحلي كأنه لم يقول لنا انتبهوا يا جماعة، هذا صحيح الإمام النووي زاده على المحرر لكن ليس من عند الإمام، هذه إجابة من الرافعي في الشرح الكبير. طيب ليش الرافعي ما ذكرها هنا؟ الواحد الآن يسأل يقول لماذا لم يذكر الرافعي هذا الكلام هنا والإمام النووي ذكره؟ أليس كان من الضروري؟ يعني ما كان الرافعي دقيقا في تعبيراته وفي كتبه حتى أهمل مثل هذه الزيادة؟ قال لا، يعرفها الرافعي وذكرها والنووي نقلها عنه، ولكن الإمام الرافعي هنا يدعو إلى الاختصار ويقول ما دام في عبارة تحل مكان عبارة أخرى فلا أريد أن أطيل. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول وإن كانت عبارة أخرى تحل على هذه العبارة، لكن ربما يغفل بعض الناس عن هذا الأمر الذي يجب عليهم أن يتنبهوا له ولذلك ذكروا. الإمام الرافعي قال ثم يخطب الإمام بعد الزوال وقبل الظهر خطبتين ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا، طبعا هذا أين يكون؟ في مسجد نميرة. ما في داعي أنه يجي يقول ما يتوجهون إلى عرفة وإنما يقيمون بنميرة حتى يسمعوا الخطبتين، لأنه مدام قال سيخطب الإمام معنى ذلك أن الناس سيسمعون الخطبة، هذا هو المفترض. فيقول الإمام الرافعي هذا أمر معروف لا داعي للتنصيص عليه، لكن ما ذهب إليه النووي وما زاده هو الذي يجب أن يكون. صحيح ما رآه الإمام الرافعي من أن عدم ذكر هذه العبارة وأمثالها في كل الكتاب يغني عنه الشيء الآخر، يغني عنه للعارف المطلع، ولكن الذي لا يعلم قد لا يخطر بباله. نفترض أن إنسانا قرأ المحرر ولم يقرأ الشرح الجيد ولم يقرأ كتابا آخر، وذهب من منى وتوجه فورا إلى عرفة، فلا يخطر بباله الوقوف في نمرة من أجل الصلاة وسماع الخطبة. ولذلك نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى حتى يكون كل إنسان على معرفة بالمناسك وما يجب عليه أن يفعله. فيذهب الناس إلى مسجد نمرة بعد شروق الشمس فيصلونها قبل الزوال، ولو في هذه الأيام يمشون بالسيارات، لكن زحام السيارات جعل المشي على الأقدام اليوم أسرع من المشي بالسيارة، فيصلونها قبل الزوال أو مع الزوال. وعند ذلك يخطب الإمام أو منصوب الإمام طبعا بعد الزوال قبل صلاة الظهر يخطب خطبتين خفيفتين. نحن قلنا خطب الحج كلها إفرادية إلا هذه الخطبة، فإنه يخطب خطبتين خفيفتين يعلمهم في الأولى المناسك ويحثهم على إكثار الذكر والدعاء بالموقف، ويجلس بعد فراغها بقدر سورة الإخلاص كما يفعل في صلاة الجمعة. قال وحين يقوم إلى الخطبة الثانية وهي أسرع وأخف من الخطبة الأولى يبدأ المؤذن فيها بالأذان بصلاة الظهر، فيفرغ الخطيب من الخطبة الثانية مع فراغ المؤذن من الأذان، ثم بعد ذلك يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا تقديما، أي جمع تقديم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن. ويقصرهما أيضا، صلي جمع وقصر، والقصر والجمع هنا وفيما يأتي معنا من المناسك للسفر وليس للنسك. هناك خلافية بين الفقهاء وعندنا بين الفقهاء في المذهب، هي خلافية بين الفقهاء عامة بين أئمة المذاهب، وفي نفس الوقت هي خلافية عندنا، هل القصر والجمع في الحج للنسك؟ يعني هذا من شعائر الحج يقصر الإنسان ويجمع، أم أنه للسفر؟ فإذا قلنا إن القصر والجمع للنسك عند ذلك يقصر المقيم ويقصر المسافر، ويقصر المسافر سفرا طويلا والمسافر سفرا قصيرا، ويقصر من نوى الإقامة ومن لم ينوي الإقامة. وإذا قلنا إن القصر للسفر قال ما يقصر المقيم ولا يقصر من نوى الإقامة. والراجح عندنا في المذهب أن القصر للسفر وليس للنسك، وبناء على ذلك إذا قصر الإمام في هذه الصلاة قال يأمر المكيين ومن لم يبلغ سفره سفر القصر يأمرهم بالإتمام وعدم الجمع، ويقول لهم يا أهل مكة ومن سفره قصير أتموا فإنا قوم سفر. قال الإمام النووي في المجموع نقلا عن الشافعي والأصحاب إن الحجاج إذا دخلوا مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم الإتمام. فالقصر إذا للسفر وليس للنسك على ما هو المعروف في المذهب. فإذا خرجوا يوم التروية نفترض أنهم نووا الإقامة وأتموا في مكة، خرجوا إلى يوم الثامن إلى منى في اليوم التروية، هل يقصرون أم لا يقصرون؟ قال إذا نووا في خروجهم هذا، هم كانوا قد نووا الإقامة في مكة، إذا نووا في خروجهم هذا أنهم سيؤدون المناسك وبعد ذلك يغادرون إلى أوطانهم أجاز لهم أن يقصروا، لأنهم أنشأوا سفرا جديدا ولم ينووا معه الإقامة التي تقطعه. وأما إذا ما نووا هذا قال نريد أن نخرج إلى منى وإلى عرفات وبعد ذلك نرجع إلى مكة لنكتمل الإقامة، قال هؤلاء ما يقصرون ولو كانوا آفاقيين قد قدموا من بلاد بعيدة لأنهم نووا الإقامة في مكة. ثم بعد فراغهم من الصلاة في مسجد نمرة يتوجهون إلى الموقف، ويعجلون السير إليه. وأفضل الموقف بالنسبة للذكر موقفه صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة، وهذا إذا تمكن من الوصول إليه. فإذا لم يتمكن من الوصول إليه لزحمة الناس فإنه يقترب منه قدر الإمكان، ولا يندب للإنسان أن يصعد الجبل إلى أعلى، بل يندب له أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه لو صعد الجبل لا مانع من ذلك ولا بأس به، لكنه ليس مستحبا ولا مندوبا. فلو وقف قبل الجبل أو وقف في رأس الجبل فالموقفان سواء، والندب فقط أن يقف الذكر في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأنثى فيندب لها الجلوس في حاشية الموقف حتى لا تختلط بالرجال، ولكن مع الأسف اليوم الحج انقلب، معظم الحج فيه منكرات، مع الأسف الشديد اليوم معظم الحج فيه منكرات، الطواف كله منكرات، النساء مختلطات بالرجال لا شك في إنكاره منكر، والسعي كله منكرات، والوقوف بعرفة أيضا صار النساء والرجال مختلطين ببعض كالعجين، هذا ما أحد يقول إنه ليس بمنكر. منكر يفترض بالمرأة أو النساء أن يكون طوافهن متميز عن طواف الرجال، وأن يكون سعيهن متميزا عن سعي الرجال، يعني ما تختلط المرأة بالرجال، وأن يكون وقوفهن بعرفة متميز عن مواقف الرجال، حتى لو وقفوا مع بعض هي وزوجة تريد أن تقف، لكن ما يكون على النحو الذي نجده في هذه الأيام جاعت فيه المنكرات. ويسن أن يقفوا بعرفة إلى غروب الشمس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. والأفضل أن يقف بعد الغروب حتى تزول الصفرة قليلا، حتى تزول صفرة الشمس، وأن يذكر الله تعالى ويدعوه ويكثر التهليل لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد الإمام البيهقي: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال: ويزن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف الإنسان في دعائه أن يرجع، أن يكون دعاؤه مسجوعا، لكن إلا إذا كان هذا الدعاء المسجوع مما هو مأثور محفوظ. أما إذا أراد أن يدعو فبأي كلام يدعو الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه ويستجيبه، لكنه لو دعا وجرى السجع على لسانه تلقائيا دون قصد منه فلا مانع من ذلك. ويسن للإنسان أن يرفع يديه في الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وأن يقف مستقبل القبلة متطهرا. قال: وليحذر، أي الحاج أو الواقف بعرفة، من التقصير في هذا اليوم، أن يقصر عن العبادة أو عن الدعاء. ومع الأسف أيضا أنك تجد كثير من الناس في عرفة أخذوا معهم المواقف، وأخذوا معهم القدور، وأخذوا معهم اللحوم والطعام، وكأنهم ذهبوا للفسحة والنزهة ولم يخطر ببالهم الحج. هذه ظاهرة شائعة، ليست ظاهرة شاذة يقوم بها بعض الأفراد، وإنما كثير آلاف مؤلفة من الناس تجدهم وكأنه ما ذاق الطعام طيلة حياته، وكأنه في فسحة أو في نزهة، وهذا محروم. هذا في الواقع في نظرنا، في نظر المسلمين، هذا محروم، حرم من هذه الفضيلة. هذا اليوم، هذا الوقت، هذا المكان الذي تراق فيه العبرات وتقال فيه العثرات، هذا اليوم الذي يخرج الإنسان فيه من ذنوبه كما ولدته أمه، هذا المكان الذي يغفر الله تعالى فيه للناس، هذا المكان المفروض الإنسان فيه أن يجهل عن نفسه. مع الأسف تجد الناس وضعوا الفراش في الأرض، وضعوا الأطعمة، وربما تكلم بكلام يعني يهتز له عرش الرحمن في عرفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يغتنمون مثل هذه المناسبات، ألا إن لربكم عليكم في دهركم لفحة، ألا فتعرضوا لا. وهذا المكان في هذا اليوم في هذا الزمان في هذا المكان ما يدانيه شيء في هذه الأرض نهائيا. لو أن الإنسان أوتي الدنيا بأسرها ما يحصل شيئا مما يحصل في ذلك اليوم من الرحمة والمغفرة من الله تعالى. قال يحذر من التقصير في هذا اليوم، فإنه أعظم الأيام والموقف أعظم المجامع، يجتمع فيه الأولياء والخواص، واليكثر فيه من البكاء. هذا البكاء رقة القلب، يعني يخشع قلب الإنسان في البكاء، ومن لم يستطع أن يبكي فليتباكى، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال فهناك تكتب العبرات وتقال العثرات، وينبغي أن يستغفر أي الحاج والواقف بعرفة للمؤمنين في دعائه بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، رواه الحاكم وقال الصحيح في الإسناد. وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال قال عمر رضي الله تعالى عنه يغفر الله تعالى للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرا من ربيع الأول. قال وليحسن الواقف الظن بالله تعالى، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. والإنسان إذا دعا ليعزم الدعاء على الله تعالى ويقول إن الله لابد أن يجيب دعائي، يحسن ظنه بالله تعالى، ما يدعو يقول الله بدي شوف الله بيعطيني ولا ما يعطيني، الله ما يعطي في هذه الحالة، الله ما يمتحن، هذا امتحان يكون للبشر، نقول نشوف الملك يعطي ولا ما يعطي، بشر هذا صحيح يعطي ولا ما يعطي، أبا الله ما يقال فيه هذا، الله تعالى يقول ادعوني استجب لكم، بعدين احنا نقول اشوف الله يعطيني ولا ما يعطيني، اذا الله ما اعطى يكون دعاؤه السخر في دعائه والغش في دعائه والنقص في دعائه، وليس في الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكل واحد منا يريد ان يدعو الله لا يجوز له ان يدعو الله على سبيل الامتحان، يا ترى الله يعطي ولا ما يعطي، هذا شاك بالله تعالى، ولا سيما اذا كان في ذلك الموقف يجب عليه أن يحسن الظن بالله تعالى وأن يعزم الدعاء. قال نظر الفضيل بن عياض إلى بكاء الناس بعرفة، فضيل بن عياض الرجل الصالح الصوفي المشهور نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال يا أصحابي أرأيتم لو أن هؤلاء ساروا إلى رجل فسألوه دانقا الشيء ما له قيمة أكان يردهم؟ فقالوا لا. فقال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل بدانق، الدنيا كلها تساوي عند الله إذا راح بعوضة، الدانق تساوي قيمة كبيرة، لو الإنسان مئة آلاف الملايين الدانق تساوي قيمة عنده، والفلس له نسبة من هذا المال اللي عنده، لكن الدنيا كلها تساوي عند الله إذا راح بعوضة، ولو كانت تساوي ما سقى الكافر منها شربة ماء. ورأى سالم مولى ابن عمر سائلا يسأل الناس بعرفة وعلى الشحات يتسوى بين الناس، فقاله يا عاجل أفي هذا اليوم يسأل غير الله، لا تسأل الله تأتيك البشر. قال ويرفع يديه في دعائه بخبر ترفع الأيدي في سبعة مواطن عند افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين والجمرتين، ولا يجاوز بهما الرأس ولا يفلت في الجهر بالدعاء أو غيره. والنظر